الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا أنهم ساء ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله جل جلاله لا يزال يحدثنا عن القوم المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر ليحذرنا منهم ومن أعمالهم ومن أقوالهم. فقال ربنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. يعجب الله نبيه والمؤمنين صلى الله عليه وسلم ويقول له: ألم تر إلى قوم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألا ترى يا محمد، ألا ترى أيها المسلم وتعجب إلى قوم، هؤلاء القوم يتولون قوما غضب الله عليهم، يجعلونهم أولياءهم، يجعلونهم أصدقاءهم، يجعلونهم عشراءهم. ألم تر إلى الذين تولوا جعلوا أولياءهم قوما غضب الله عليهم. والقوم الذي غضب الله عليهم هم اليهود. ضرب الله عليهم الذل والغضب والمسكنة إلى يوم القيامة. غضب عليهم لقتلهم الأنبياء ولنشرهم الفساد ولإشاعتهم الفساد والفواحش في الأرض والاستهتار بالأنبياء قتلا وتنقيصا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء يأتون إليكم ويقولون: نحن معكم، ويذهبون إلى اليهود ويقولون لهم: نحن معكم. هؤلاء مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليسوا منكم لا في الدين ولا في العقيدة ولا في الأخلاق، وليسوا من اليهود في الحسب والنسب، ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم. وإذا كانوا معكم قالوا: إنا مؤمنون. وهم ليسوا مع المسلمين وليسوا مع الكفار، هم طبقة قائمة بنفسها منافقة لا تدين الله بدين، مع اليهود اليهود يقولون هم يهود، ومع المسلمين يقولون هم مسلمون. والله يشير بذلك إلى المنافقين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبيرهم عبد الله بن أمية بن سلول. هؤلاء كانوا من الأوس والخزراج. كان ابن أبي يطمع بأن يكون ملكا على المدينة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودانت له المدينة بديني وخضعت له تحت سلطاني ذل، وأصبح من الأذلين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. والله يحذر منهم ويحذر من أعمالهم المسلمين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتون بعده. وأن النفاق ليس هو شيئا يعتمد عليه، صاحبه يكون في الدرك الأسفل من النار، صاحبه يكون بلا ملة ولا دين ولا عشيرة ولا من يأوي إليهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود؟ ما هم منكم ولا منهم، ليسوا منكم أيها الذين آمنوا، فما هم بالمؤمنين وإن تظاهروا بذلك فإنما هو الكذب والنفاق، وإلا في الباطن فيضمرون الكفر والعداء. وما هم منهم، ليسوا من اليهود حسبا ولا نسبا، وليسوا من دينهم، ولكنهم استعانوا بهم على حرب رسول الله وعلى عداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعداء المسلمين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نبي الله عليه الصلاة والسلام كان في بيته النبوي وصحبه محيطون به، فقال لهم: يأتيكم رجل نظراته نظرات شيطان، وإذا به يأتي عبد الله بن نبتل المنافق أزرق العينين كأن عينيه عينا شيطان، زائغتان لا تكادان تقفان في جانب من عينيه ولا في جانب من محل نظره. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لأصحابه قبل حضوره: إن جاء لا تكلموه ولا تجيبوه. حضر، فقال له عليه الصلاة والسلام: لم تسبني ويسبني أصحاب فلان وفلان وفلان؟ والحديث في سنن أبي داود بأسانيد جيدة. فأخذ يحلف بالله ما فعل، ثم أتى بأصحابه فحلفوا إليه وأقسموا أنهم ما شتموا ولا أقسموا، ولكن الله كذبهم وقال في الآية وما سيأتي بعدها: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون أيمان غاموس، يحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون، يحلفون علانية مسبقة في الكذب والبهتان وهم كفرة منافقون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون أنهم حانثون، يقسمون بأيمان الغموس ويمين الغموس كبيرة من الكبائر، تدع الديار بلاقع، تخرب البيوت وتفني الأولاد وتدمر الأموال وتذل من أقسم بذلك. وهكذا فعل الله بهؤلاء المنافقين، دمرهم الله واستعبدهم للمسلمين، فقتل من قتل وطرد من طرد وشرد من شرد وصودر من صودر. ثم أوصى بعد حياته عليه الصلاة والسلام: ألا أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يصلح دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض. يقول ربنا: أعد لهم زد أعد لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء الكذبة المنافقون، هؤلاء الذين ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هؤلاء الذين لا ينتسبون لليهود فليسوا منهم، وليسوا من المسلمين فليسوا منهم. طائفة منافقة قائمة بنفسها مذبذبة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أعد الله لهؤلاء عذاباً، جعل لهم وأعد لهم أعد لهم عذابا شديدا، هيأ لهم العذاب الشديد في مستقبل أيامهم، في حياتهم وبعد مماتهم. ألا ساء ما كانوا يعملون. ألا تنبيه: إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء عملهم وساء سلوكهم وساءت أخلاقهم. فهم من قوم إذا حضروا حضر معهم الفساد والنفاق، حضر معهم الأكاذيب والأضالين والإفساد بين الناس. وكان هذا تحذيرا من الله لمن عاصر رسول الله ولمن أتى بعده، من أن يتولى الناس اليهود ويكونوا لهم أولياء وأنصارا دون المؤمنين، وينافقون في دينهم فيصبحون ليسوا بالمؤمنين وليسوا باليهود. هم منافقون، أعد الله لهم عذابا شديدا في الدرك الأسفل من النار، في قعر نار جهنم. جعلوا ممن غضب الله عليه أولياء وأنصارا، فباءوا بالذل والهوان في الدنيا والآخرة. من صنع ذلك في العصر النبوي ومن يصنعه وإلى يوم الناس هذا؟ عذاب شديد في الدنيا وخزي ونار في جهنم خالدين فيها أبدا. ألا ساء عملهم وقبحت سيرتهم. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جمع يمين، اتخذوا الحلف بالباطل، اتخذوه جنة تجننوا بها، ترسا تترسوا به، اختفوا خلفه، أقاموا في ظل أيمانهم الكاذبة ليصدوا عن سبيل الله، ليعلموا الناس النفاق وليوجهوهم إلى اليهود والخضوع لليهود وكذب اليهود وغضب اليهود. هكذا كان هؤلاء في عصر النبوءة، وهكذا صنع من تشبه بهم وعمل عملهم من قبل ومن بعد. هؤلاء كما قال ربنا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا الأيمان اتخذوها جنة ترسا تترسوا به وحصنا اختفوا حوله لينشروا النفاق وينشروا الإذلال وينفروا الناس عن رسول الله ودين الله والإسلام. هؤلاء لهم عذاب مهين، هؤلاء أهانهم الله في الدنيا وأهانهم إهانة اليهود وعذبهم في الآخرة، وسيعذبهم عذابا نكرا خالدين فيها أبدا سرمدا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، عن طريق الحق، عن طريق الله، عن الدين الحق دين الإسلام. ومن يبتغي دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. هؤلاء لهم فلهم عذاب مهين، عاقبهم الله وجازاهم بالعذاب المهين في الدنيا والآخرة. في الدنيا طردهم من جزيرة العرب وأذلهم وقتل من قتل واستعبد من استعبد وصادر من صادر وهكذا من جاء بعدهم وفعل فعلهم، ومن يريد أن يفعل فعلهم لعن في الدنيا والآخرة وطرد عن رحمة الله وباء بالذل والهوان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء كانت لهم أموال وكانت لهم أولاد وكانت لهم عشائر فتاهوا بذلك وضلوا بذلك وفخروا بذلك، وأن عشائرهم كبيرة وأن أموالهم كثيرة وأن أولادهم نجباء تحت أمرهم ونهيهم سيخلفونهم في هذا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن دينه والإسلام. هكذا توهموا وهكذا ظنوا وبهذا تفاخروا، فما زادهم ذلك إلا ذلا وهوانا. فقال الله عنهم: أولئك أصحاب النار، أولئك الذين نافقوا والذين تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم والذين صدوا عن رسول الله وعن الإسلام وعن طاعة الله وطاعة رسوله، أولئك أصحاب النار الذين تبوؤوها وسيتبوؤونها سكنا وهم فيها خالدون، خالدون أبدا سرمدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذلك جزاء وفاقا لمن ترك عز الدنيا والآخرة وترك عز المسلمين وعز رسولهم. يقول ربنا جل جلاله: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون أن العزة لله، ويعطي من عزته من يشاء، وقد فعل أعطى من عزته المؤمنين فجعلهم أعزة الناس إلا إذا أساءوا وخضعوا لليهود واستظلوا بظل غضبهم ولعنتهم، فأولئك يعاملون معاملتهم. وقد قال ربنا جل جلاله: لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ينادي الله جل جلاله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما لا تتخذوا اليهود أولياء نصارى أصدقاء والنصارى كذلك بعضهم أولياء بعض لا توالوهم ولا تناصروهم ولا تتخذوهم مستشارين ولا معاملين لا تلتفتوا إليهم البتة بل ضعوهم حيث وضعهم الله من العداء والذل العداء والمهانة بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم من يوالي اليهود يكون منهم ومن يوالي النصارى يكون منهم ذلا يكون منهم هوانا يكون منهم كفرا ونفاقا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ألا ساء فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب أموالهم وأولادهم لن تكون لهم منها فائدة فالأولاد الله الذي خلقهم والأموال الله التي رزقهم إياها فإذا ذهبت الأموال ومحقت وهلك الأولاد وذهبت فمن يبقى لهؤلاء وحتى مع أموالهم وأولادهم وجيوشهم كيف يقفون في وجه قدرة الله وإرادته هم أذل من ذلك وأحقر من ذلك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا غناء للأولاد ولا فائدة مع الله ولا غناء للأموال ولا فائدة مع الله أولئك أصحاب النار أصحابها التي سكنوها أصحابها الذين آووا إليها أصحابها الخالدون فيها وهم فيها خالدون هم الأصحاب الذين يدخلونها ويبقون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين جزاء كفرهم ونفاقهم وصدهم عن الله ورسول الله والإسلام قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يوم يبعثهم الله ويوم هذا الظرف متعلق بآخر الآية يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم متعلق بيحلفون يوم يحييهم الله ويبعثهم للدار الآخرة فهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا في حياتهم من مات على شيء هؤلاء ماتوا كذبا ماتوا مقسمين أيمان الغموس كذبا فبعثوا على ذلك وقد قالوا في الأيمان لربهم والله ربنا ما كنا مشركين أقسموا لربهم على أنهم لم يشركوا به وهم كذبا وهم منافقون فلقد أشركوا ولقد كفروا ولقد نافقوا عاشوا حياتهم كذلك وبعثوا كذلك يعيش المرء أو يبعث المرء على ما يعيش عليه عاشوا على الكذب والأيمان الغموس فبعثوا على الكذب والأيمان الغموس يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم حتى في الآخرات وبكل قحاح، وهم قد رأوا ما كانوا ينكرون من البعث والنشور، أخذوا يقسمون على عالم غيبهم وشهادتهم، يقسمون لله ولجند الله من الملائكة أنهم ما أشركوا يوما، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويحسبون أنهم على شيء، فهم يظنون أنهم على صواب وأنهم على فهم ووعي وإدراك، فكذبهم الله وقال ما هم على شيء، ليسوا على حق ولا صواب ولا دين ولا خلق، هم قوم لا دين لهم، هم مذبذبون لا من المؤمنين ولا من الكافرين، هم فئة قائمة بنفسها، فئة منافقة، فئة تظهر الإيمان وتبطن الكفر، ومآلهم أنهم أقبح من الكافرين، هم في الدرك الأسفل من النار في قعر جهنم، وإن أحدكم لينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا، قعر جهنم يسقط الإنسان إلى قعرها 70 خريفا، وللسنة خريف واحد أي 70 سنة، ولا يكاد يصل إلى القعر. وهكذا المنافقون هم في قعر جهنم جزاء وفاقا لكفرهم، جزاء وفاقا لنفاقهم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، ألا تنبيه ولفت نظر، ألا استمعوا أيها الناس بإخبار الله وإنباء الله الذي لا تخفى عليه خافية أن هؤلاء كاذبون، أشركوا في الدنيا وبعثوا مشركين، نافقوا في الدنيا وبعثوا منافقين، أقسموا أيمان الغموس زورا وكذبا وهم يعلمون أنهم يحلفون بالكذب وبالزور، عاشوا كذلك وبعثوا على ذلك، فهم كاذبون بشهادة الله. قال ربنا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول ربنا عن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم، ركب عقولهم وقلوبهم، أصبحوا من أتباعه، من عبيده، يوحي إليهم الشرك والنفاق والكذب والباطل، أصبحوا من طائفته وجماعته، ومن صنع الشيطان به ذلك فيا خسارته ويا ضياعه في الدنيا والآخرة، إن كان مسلما فقد فارق المسلمين، وإن كان منافقا فإلهه هواه، اتخذ الشيطان إلها فساقه إلى سواء جهنم وبئس المصير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أنساهم الشيطان وأضاعهم وأضلهم وأبعدهم حتى نسوا ذكر الله، فلم يقولوا في دنياهم يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقفوا يوما بين يدي ربهم وهم يقولون الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقولوا ذلك ولم يفعلوا ذلك، ولم يشهدوا بشهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الشيطان ركب قلوبهم وعقولهم واستحوذ عليهم واستولى، فلم يبق لنفسهم تحرك ولا تصرف، فنسوا ذكر الله والدار الآخرة، فلم ينطقوا بذكر الله الواحد، ولم ينطقوا بشهادة الحق، ولم يقفوا بين يدي ربهم عابدين قائمين راكعين ساجدين. عاشوا كذلك وهلكوا كذلك، فبعثوا وهم من حزب الشيطان وفئة الشيطان. استحوذ عليهم استولى، ركب العقول والقلوب، أصبحوا من جماعتي وفئتي حتى أنساهم ذكر الله، لم يذكروا الله يوما على طول أعمارهم وعلى طول سنوات حياتهم. عاشوها كلها في الكفر والشرك والضلال. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ألا أولئك حزب الشيطان؟ هؤلاء الذي استحوذ عليهم الشيطان فنسوا ذكر الله ونافقوا وكفروا وأشركوا وصدوا عن سبيل الله وتناولوا المقام النبوي الكريم بالشتائم والسباب. أولئك حزب الشيطان، أولئك طائفته، وأولئك عبيده، وأولئك أتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. كذلك ينبهنا الله بألا المنبهة، ويسترعي منا الأسماع والأبصار لنعي ما يقول، بأن هؤلاء الذين عاشوا كذلك، عاشوا على النفاق، عاشوا على الشرك، هم حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسروا دنياهم فلم يستفيدوا منها للآخرة، خسروا أخراهم خلدوا في النار مع فرعون وهامان، مع الكفر والمنافقين، مع الشيطان إلههم والمستحوذ على عقولهم وقلوبهم. فهؤلاء جوزوا وقد اتخذوا الشيطان في حياتهم إلههم، اتخذوه إمامهم، استحوذ عليهم برضاهم فأطاعوه وخضعوا له وكذبوا كذباه ونافقوا نفاقا، مع أن الله جل جلاله قد نفرنا منه وقد قرر عداوته لأبينا وأمنا ولأبناء آدم وحواء، وحذرنا من موالاة الشيطان ومن طاعة الشيطان، وأن طاعته تقود إلى النار، أن طاعته تخرج المؤمن من إيمانه وتأخذه للنفاق والشرك. أولئك حزب الشيطان. من كان كذلك ودعا إلى معاملة اليهود والخضوع لليهود واستيلاء اليهود على دينه وعلى بلده وعلى عقله وعلى أخلاقه، يصبح بذلك وقد استحوذ الشيطان عليه كما استحوذ على الأقدمين، فهو لا يزال وإلى يوم البعث كما رجا من الله أن يحييه ليضل من ضل، حقدا على آدم الذي أمر بالسجود له فأبى أن يسجد له فطرد من الرحمة وبقي على ظلمه وعلى بلائه وعلى عداوته للمؤمنين، إلا من حفظ الله منهم، إلا من حفظ الله منهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسروا بيعتهم التي قال الله عنها جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى منا حياتنا واشترى منا مالنا، وهو رب الحياة وخالقها، وهو مؤتي المال ومعطيه. إذا أراد أن يظهر فضله علي خلق ونسب إلي، فهو قد أخذ ما أعطى وجاز ما عليه جزاء ثمينا كبيرا بالجنة. ولكن هؤلاء عندما باعوا، عندما عرض عليهم هذا البيع وأن يكونوا مؤمنين، أبوا إلا أن يبيعوا نفسهم للشيطان فكفروا كما يريد منهم الشيطان، وكفروا وكانوا من حزبه، فخسروا جنته، فخسروا الجنة، خسروا الدنيا والآخرة، فلم تكن دنياهم برزخا للآخرة، ولم تكن طريقا للجنة، فلم يعبدوا الله فيها. وعندما هلكوا وبعثوا لم يأتوا بشيء ينفعهم من شهادة الحق، من الاعتراف بالله واحدا خالقا وبمحمد نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم، فكانوا من حزب الشيطان ومن المخلدين في النار مع الشيطان. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد، والله في حد، يكون أمر الله وكتابه ورسالته في جانب، ويكون هؤلاء في جانب آخر. الله جل جلاله أخذ المؤمنين، أخذهم باليمين وأدخلهم مع أهل اليمين، وكانوا من الثلة الناجية، الثلة الداخلة للجنة، ولكن هؤلاء أبوا أن يكونوا كذلك، فحاربوا الله وعصوا الله ولم يطيعوا كتابه ولم يطيعوا رسالته ولم يأتمروا بالمعروف ولم ينتهوا عن منكر، فحاربوا بذلك الله ورسوله، خرجوا عن حدود الله وارتكبوا محارم الله، فآبوا بالخسران المبين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك المحادون لله، المحادون لرسول الله، المرتكبون للمحارم، الذين هم في حد وربهم ورسوله في حد، أولئك في الأذلين، في الأخسرين، في الذين كتب الله عليهم وقضى بالذل والهوان بدخول النيران مع الشياطين وحزبهم. أولئك الذين أذلهم الله في الدنيا حيث ربطوا مصيرهم بمصير اليهود، أولئك الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فمن ربط مصيره بمصيرهم ومآله إلى مآلهم آب بذلهم، آب بخزيهم، آب بغضبهم، وكان في الأذلين، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله يرتكبون محارم الله ومحارم رسوله التي حرمها ونهى عنها، أولئك الذين تجاوزوا حدود الشرع فيما حرم وأحل، أولئك الذين كفروا بالله واتبعوا من غضب الله عليه، أولئك في الأذلين، في من أذلهم الله ولعنهم واضب عليهم إلى أبد الآباد وإلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولا تغرنك أيام، هي كأنها سحابة صيف، هي استدراج لله، استدراج الله لهم، هي ليعود الله عليهم بأشد عذابا وأشد نكالا وأشد غضبا، هم من ربط مصيره بمصيرهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. قضى الله في سابق علمه. قضى الله في اللوح المحفوظ أن النصر له والنصر لرسله، وأنه القوي الذي لا يقهر، وأنه العزيز الذي لا يغالب ولا ينال، وهو يعطي من قوته لرسله والمؤمنين، فتكون الغاية والنهاية لهم، فينصرهم الله ويذل أعداءهم ويقهر أعداءهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب فرض أمر. لأغلبن، اللام الموطئة للقسم، النون المؤكدة، نون توكيد الثقيلة، كل ذلك تأكيد بأن الله جل جلاله قد قضى في سابق علمي وفي اللوح المحفوظ بأن ينصر رسله وبأن ينصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أنه يغلب، يغلب بأمري، يغلب بإرادتي، يغلب بديني، يغلب رسله، يغلب أنبياءه، يغلب المؤمنين. وقد تمضي أيام للتمحيص، هي للابتلاء والاختبار، كما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي بداية غزوة حنين، ولكن النهاية ولكن النتيجة كانت غلبة رسول الله وغلبة المسلمين، فكان النصر لهم في غزوة بدر، كانت المعركة الفاصلة بين الكفر والإسلام، بين الإيمان والنفاق، بين أتباع الرحمن وأتباع الشيطان. وهكذا كان حال الرسل السابقين فيما ذكر الله وفيما وعد لمن أتى بعدهم، وهو خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أخذ المسلمون يبدلون ويغيرون ويرتكبون، يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، لعلهم يتوبون إلى الله، لعلهم يؤوبون إليه. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقد يكون ذلك ابتلاء واختبارا، لعلهم يرعون، لعلهم يتوبون، فيعود الله عليهم بنصره وبعزه. وهكذا عادة الله في عباده. ولذلك لا تكون عقوبة إلا عن ذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب المسلم وحده وما أصاب المسلمين جميعا من مصيبة إلا كانت عقوبة إلهية للمخالفة والمعصية. ولذلك أول ما يجب على من تري بذلك أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، ليتوب الله عليه ويعيده للعز ويعيده للنصر ويذل أعداءه ويغلبه عليهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، القوي الذي لا يغالب، العزيز الذي لا ينال. إن القوة لله جميعا، يؤتي منها من يشاء ممن سبق في علمه أنه ينصرهم، أنه يؤيد بهم دينا، أنهم عباده المطيعون، أنهم عباده الملتزمون لأوامره وأوامر نبيه. وهكذا رأينا في عصر النبوءة كيف نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصر أصحابه على قلتهم، أذل بهم دولتي الكفر إذ ذاك كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. أذل بهم الله دولة فارس والروم على عز سلطانها وعلى كثرة جنودها وعلى وفير أموالها، ومع ذلك قاتلهم المسلمون، قاتلهم بلا إله إلا الله، قاتلوهم لإعلاء كلمة الله، قاتلوهم لإعلان كلمة التوحيد في الأرض. وأولئك قاتلوا للشيطان ولحزب الشيطان، لا يريدون وراء ذلك لا عبادة ولا طاعة ولا نشر دين. فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نصر أصحابه، نصرهم بنصره في حياته، ثم نصرهم كذلك بعد مماته، لأنهم اتبعوا دينه وامتثلوا أوامره وأطاعوا كتاب ربهم، فأحكمهم الله في رقاب العوالم، فعاشوا سادة الأرض 1000 عام عندما داموا على دين الله والدعوة إلى دين الله. فعندما غيروا وبدلوا، غير الله عليهم وبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أعدنا إلى دينك، اللهم إنا نتوب إليه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وكما أريتنا قدرتك فارنا عفوك. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله.